بدء الوحي. حتى إذا ما بلغ الرسول الأربعين جاءه جبريل وهو بغار بحراء مختلي، فجاءه بالوحي من عند العلي في يوم الاثنين، وكان قد خال من شهر مولد ثمان إن ثبت، وقيل في سابع عشر رجب، وقيل بل في رمضان الطيب. قال له اقرأ وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري، فغطاه ثلاثة حتى بلغ الجهد فاشتد لذاك وانصبغ. أقرأه جبريل أول العلق، قرأه كما له به نطق، وكون ذا الأول فهو الأشهر، وقيل بل يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحات الكتاب، والأول الأقرب للصواب. جاء إلى خديجة الأمينة يشكو لها ما قد رآه حينه، فثبتته إنها موفقة أول ما قد آمنت مصدقة. ثم آتت به تأم ورقة، قص عليه ما رأى فصدقة، فهو الذي آمن بعد ثانية، وكان برا صادقا مواتيا. الصادق المصدوق قال إنه رأى له تخضخضا في الجنة.